اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا شهيدا إلا تقبلته. اللهم تقبل شهداء المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم احقن دماء المسلمين في الشيشان، واحقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن. اللهم تقبل شهداءهم عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين من حكام المسلمين، اللهم عليك بالظالمين من حكام المسلمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أبدل شعوب المسلمين بالحكام العادلين، اللهم ارزقنا حاكما يتقي الله فينا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم ارفع من على مصر الغلاء والوباء والأمراض يا رب العالمين. اللهم اجعلنا شعوبا متحدين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا، اللهم ارزقنا قيام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.